يقول العلامة الشيخ محمد متولي شعراوي رحمه الله: لنتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ما بال أحدكم يفعل كذا وكذا، ويعلق على ذلك الشعراوي رحمه الله، ولنجد أنه لم يواجه الفاعل بفعله حتى لا يحرجه، وحين لا يحرجه أو يخجله يكون حريصا على كرامته في المجتمع، ويكفي أن يعلم نفسه أنه قصر لكي لا يعلم غيره أنه هو الذي قصر. وبعد ذلك يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنهج الأساسي في التربية، وهو أن يحسن المربي كيف يأخذ المربى من أقصر الطرق إلى موقع الحق في أي قضية من القضايا. وهذه القضايا قد تكون صعبة للعقل فيها وقفة، ولكن لباقة المربي وحسن استعداده واتساع ثقافته تجعل من هذه كلها أدوات تعينه على أن يصل بالمربى إلى الحقيقة التي يريدها من أيسر الطرق إلى الفهم، نعم من أيسر الطرق إلى الفهم، وبأقل وسيلة للإقناع. ذلكم هو الأسلوب الأمثل في التوجيه الكريم الذي علمنا من خلاله صلى الله عليه وسلم كيف تكون الكلمة الطيبة وما هو سحرها. إنه المدخل الحقيقي لقلب وفطرة الإنسان السوي. أجل، كلمة طيبة ومنطق قويم. كلام رائع من الشيخ الشعراوي رحمه الله، نعلق عليه في ثلاث نقط. نقول: واحد، إن معرفة الهدف من النصح هو إرشاد المنصوح وليس إهدار ما وجهه وكرامته في المجتمع، لأنك عند هدر الكرامة فقد قدمت لأخيك المنصوح جراحات مؤلمة مواكبة لفكر رشيد، وقد تنسي هذه الآلام فائدة النصح المقدم من الناصح. وهذا ما نقوم فيه عادة مع أولادنا أو مع أصحابنا أو مع أخواننا اللي نحبهم، نقدم لهم الهدية عبارة عن فكر سليم، ولكن هذا الفكر السليم يواكبه ويرافقه ألم تعيس وجراحات ونزيف في المشاعر عندما أهدر ما أوجه. لما أنصح ابني أمام الناس وأقول له: أنت لو ما درست راح تكون فاشل، طبعا هي حقيقة أنه لابد له أن يدرس، ولكن الولد ركز على الجراحة اللي هي أن أنت فشلت أمام الناس، ونسى قلب الموضوع والهدف من النصح أن الدراسة شيء مهم في الحياة. أنت أيها الناصح أردت أن تقول لابنك: الدراسة مهمة يا ابني في حياتك، مصيرك بعد الله عز وجل يتوقف على كمية الدراسة اللي أنت أخذتها. هذه حقيقة وفكر رشيد من الأب يهدي لابنه، لكن الجراحات المواكبة لهذه المعلومة القيمة قد تنسي أهمية الهدية والفكر الرشيد، بأنه أبوي فشلني، أبوي أذاني، أو مثلا صديقي أراد، وتبتدي لنفس الأمارة تلعب بالإنسان وتقول كان يقصد. وبالتالي إذا أنت عرفت أيها الناصح هدفك من المنصوح، أنك أنت تغير معلومة في عقله، تستبدل معلومة صحيحة مكان معلومة تالفة من غير إهدار ما أوجه ذلك المنصوح. وبالتالي لابد لي أن أستوعب أن الفكر الرشيد لابد أن يكون بعيدا أو مصانا من الجراحات المؤلمة المواكبة لذلك النصح. يبقى النقطة الأولى، أن على الناصح أن ينتبه إلى كرامة ذلك المنصوح ويحفظ مكانته بين الناس. النقطة الثانية، الوصول إلى الهدف بأقل التكاليف يكون حينما يتم علاج المرض بدواء سريع دون أحداث مثل تلك الجراحات الإضافية حول الجرح السابق. كيف؟ الإنسان لما يكون عنده معلومة تالفة في عقله ويستخدمها، وبالتالي أصلا هو عنده جراحة، لما الولد ما يدرس معناها أصلا هو يحس بألم التقصير، لما مثلا شاب يشرب الخمر أصلا الجراحة موجودة لأنه مقصر في شيء معين، لما شاب صغير عمره 14 من عمره ويدخن، هل هذه جراحة أصلا موجودة فيه ولا لا؟ أصلا الخطأ أو المعلومة التالفة هي أصلا جراحة وألم، والمخطئ عارف أنه غلطان. يعني هل اللي يشرب خمر معارف أنه غلطان؟ فالمعلومة التالفة أصلا تسبب له جراحة نفسية، وبالتالي مفروض فيني أني أنا أعالج هذا المرض بدواء سريع بإني أبتعد عن هدر ما وجهه وأحاول أني أنصحه بأقل التكاليف بإني أصل إلى الهدف دون أن أذي. وبالتالي الإنسان عندما يريد أن يصلح معلومة لازم يعرف أنه يتعامل مع جرح نفسي، فالجرح النفسي بدل ما أزيد بجراحات حواليه بإني أذي المنصوح، وبالتالي من باب أولى أني أصل إلى الهدف بأقل التكاليف من غير ما أذي بجراحات أخرى وعالجه بسرعة. إذن هذه نقطة مهمة جدا، إن الإنسان عندما ينصح بشكل من غير ما يأذي الإنسان الآخر كأنه استخدم الدواء السريع للجرح الواحد وما سبب له بجراحات حولين هذا الجرح الموجود. النقطة الثالثة، الأسلوب الأمثل في النصح هو المظهر الجميل ذو الفحوة الأجمل. كيف؟ لما أنت تكلم الإنسان هذا المنصوح بكلمة طيبة ومنطق قويم مثل ما قال لنا الشيخ الشعراوي رحمه الله، فأنت بالكلمة الطيبة حصلت على المظهر الجميل، وبالمنطق القويم قد حصلت على الفحوة الأجمل. إذن مثل ما قال الشيخ رحمه الله، لابد أن تكون النصيحة عبارة عن شكل خارجي جميل هي الكلمة الطيبة المصاغة، والمنطق القويم كقلب لتلك النصيحة، وبالتالي الإنسان يستطيع أن يصل إلى ما يريد بإذن الله تعالى. وأيضا من الأقوال الرائعة جاءت في المرجع الرائع للسبق التربوي في فكر الشافعي لبدر محمد ملك وخليل محمد أبو طالب، يقول في هذا المرجع ويقول المرجع: النصيحة من أعظم الوسائل المهمة في التربية ومن أنجح أساليب التعليم والتهذيب، وهي من ناحية استخدامها في تربية الأجيال أكثر شيوعاً وأوسع انتشاراً، إنها السبيل إلى إزالة الإعوجاج في القصد وتنقية الخلل في العقيدة أو الأخلاق والعمل. والنصيحة تعليم وتوصية يغلب على أسلوبها الإقناع بالحجة والمخاطبة بالحكمة، بخلاف الموعظة إنما يغلب على أسلوبها تحريك العاطفة وإلهاب الوجدان بفيض من الزجر والتخويف وبالترغيب والترهيب، مما يهز الإنسان ويزلزل الكيان ويبعث على الخوف والبكاء. ونعلق على ما جاء من كلام جميل في هذا المرجع السبق التربوي في فكر الشافعي: واحد، أن الهدف من النصيحة هو إزالة الإعوجاج من القصد والفكر والعمل، فمهمة النصيحة تكمن في إزالة العوائق والعراقيل أمام السائر على الطريق إلى الهدف المنشود، استهدافاً لاستمرار ذلك المنصوح على مساره اللي هو الصراط المستقيم لتحقيق ما يريد. إذن لماذا أنصح ابني؟ لماذا أنصح الجار؟ لماذا أنصح الرئيس المرؤوس؟ أياً كان ممن أصادفه في حياتي، هو إزالة الإعوجاج من القصد والفكر والعمل. إذا الإنسان نواياه اتصلحت وأفكاره اتصلحت وأعماله أيضاً اتصلحت، ما في عنده خلاف. إذا الغرض من النصيحة مرة ثانية أني أزيل كل إعوجاج من نوايانا ومن أفكارنا ومن أعمالنا. اثنين، الفرق يقول لنا هذا المرجع بين النصيحة والموعظة: ألف، أن النصيحة هي تستخدم لغة العقول لأنها تستخدم الحجة والمنطق، ولذلك فهي في معظم حالاتها مؤلمة إلا من رحم ربي. إذن لماذا النصيحة مؤلمة؟ لأنها تستخدم الحجة. لما تقول ابنك ادرس يعني هو ما يدرس، لا يمكن له أنه ما درس. أو لما تقول الموظف عندك عليك بالأمانة، معناها أنت شفت عليه شيء لابد أن في شيء ثابت عليه أنه هو غير أمين، وبالتالي لا يمكن للحجة إلا أن تكون مؤلمة لأنها تتعامل مع حقائق. إذن النصيحة تستخدم لغة العقول، والموعظة ماذا تستخدم؟ تستخدم لغة القلوب لأنها تحرك الوجدان وتحرك الحب في اتجاه ما يراه الواعظ. دائما لما تعظ ابنك أنت تقول: يا ابني أحبك، أكثر واحد يحبك في الدنيا أنا، وبالتالي أنت تسبق أو تستخدم لغة الوجدان والمشاعر قبل أن ترسل معلومتك. النقطة الثالثة، إن الإسلام يرشد تابعه ويقول له بأن قلبك أيها التابع وعقلك تابعين لما جاء في الكتاب والسنة، وهناك دائما، نعم دائما، يوجد وحدة دستورية في ذات التابع وبيئة نفسية نموذجية جاهزة لإصدار القرار السليم مع مراعاة لغة كل منهما، فالنصيحة لغة العقول والموعظة لغة القلوب. إذن مهما كان الإنسان هذا يرسل معلومته، سواء كانت بلغة القلوب اللي هي الموعظة أو عن طريق لغة العقول اللي هي نصيحة، الإنسان اللي تابع لهذا الدين الحق، القلب باستخدامه للغة القلوب والعقل باستخدامه للغة العقول، اثنينهم يتبعون وحدة دستورية واحدة، أن العقل والقلب يتبعان الكتاب والسنة. ويقول لنا الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة في مرجع الأخلاق الإسلامية وأسسها، يقول عن النصيحة: أما نصيحة المسلم لأخيه المسلم فهي ظاهرة خلقية كريمة تعبر عن صدق الأخوة بين المسلمين، وتعبر عن أمانة الرجل وصدقه فيما يخبر به أخاه مما يعلم من وجوه الخير، لا سيما إذا استشاره واستنصحه. ومن شأن هذا الخلق الكريم أن يعقد المودات بين الناس أو يزيد في توثيقها، بشرط أن تكون نصيحة صادقة ليس الغرض منها الفضيحة أو الشتيمة أو التعيير والتنقيص، إلا عند بعض النفوس المستكبرة العاتية على أنها سترضى بعد حين متى شعرت بصدق الناصح وأخلاصه في النصيحة. والذي يداهن وينافق ويكتم النصيحة قد يظفر بصداقة مؤقتة، إلا أنه ينكشف بعد حين وتعرف مداهنته، ويظهر أنه لم يكن أخا وفيا ولا صديقا صادقا، وإنما كان مداهنا منافقا، فيخسر حينئذ ما كان من قبل حريصا عليه. نفهم من كلام الشيخ حفنك أن واحد، نصيحة المسلم هي ظاهرة كريمة تعبر عن ماذا؟ تعبر عن الأمانة. نعم، الأمانة في ماذا؟ تعبر عن الأمانة في العلاقات الإنسانية، متمثلة بالإنفاق. نعم، بالإنفاق من مخزون المعلومات اللي عندنا على الغير عند الحاجة، والصدق في الإرسال على حين غير الأمين يبخل بمعلوماته عن الآخرين ويمنع وصولها إليهم. والنتيجة الثانية من كلام الشيخ حبنك، ممكن نفهم إن من النتائج الإيجابية للنصح والأمانة في أدائه هو تواجد المودات والحب المتبادل بين قلوب الناس، الذي يشكل بيئة رائعة لانسياب المعلومات. صعب للمعلومات أنها تنساب بين العقول إذا ما في حب وود متبادل بين المتناصحين. 3، يخسر المنافق كاتم النصيحة مودة الناس وصداقتهم. لماذا يخسر هذا الحب مع أن عنده معلومة وهو كاتمها؟ لأنه سينكشف بعد حين، وسيفشل حتما في إعداد علائق سوية مع دوائره، مما يمهد له فشل أكبر في إنجازاته الذي يسعى إلى تحقيقها. وأيضا من الكلام الجميل للدكتور عبد الحميد الهاشمي في النصيحة كتعليم مباشر، فيقول لنا: التعليم في أحد طرائقه هو تقديم الأفكار والمعلومات والخبرات بطريقة مباشرة جاهزة مختصرة، ويكون ذلك بشكل تذكير أو نصيحة أو ترغيب. إذن نفهم من ذلك أن النصيحة هي أحد الطرق المباشرة لإرسال المعلومات. ويقول الهاشمي: فالإنسان اعتاد منذ عهد بالحياة والتربية لغيره من الأطفال والأصدقاء أن يقدم خلاصة خبرته وتجاربه بأسلوب مكثف مركز. لماذا؟ ليوفر في بعض الأحيان عناء المحاولات الفاشلة لغيره، وليستفيد المرء من تجارب سواه على طريقة السعيد من وعظ بغيره. فالكبار الراشدون من الوالدين والمدرسين والأصدقاء يقدمون أحيانا بصور مقصودة مختصرة ومباشرة للأطفال والطلاب ما ينبغي أن يسلكوه انفعالا أو كلاما أو علاقات أو لباسا، إلى جانب مفاهيم القيم والعقيدة والأخلاق. وينبغي لمن يقوم بتعليم غيره، ما هي شروط الواجبة للناصح عند الهاشمي؟ يقول: واحد، أن يكون الشخص المعلم أو الناصح أو المذكر محبا للشخص الذي يريد تعليمه، فالمحبة تجعل المعلومات تنبع من القلب إخلاصا وصدقا. صعب جدا الإنسان أن يأخذ معلومة من إنسان مبغض، إذا لابد للناصح أن يكون محبا، وإلا فليترك عنه عناء إرسال المعلومة. ماذا يقول أيضا؟ 2 أن يكون الشخص المتعلم المنصوح محبا للمعلم الناصح، فهذا ما يساعد عملية التقبل والرضا. إذا بمعنى آخر أن لابد أن يكون هناك تواجد للحب المتبادل بين الناصح والمنصوح. إذن ليس فقط إرسال معلومات، أيضا إرسال مشاعر، إرسال واستقبال معلومات وإرسال واستقبال مشاعر. 3 أن يكون الشخص المعلم عاملا بما يقول. هذه نقطة مهمة جدا، وهذا شرط أساسي في نجاح عملية التعليم. فحين آمر ولدي بالصدق وأكون صادقا فالتعليم عموما ناجح، وحين آمر ولدي بعدم التدخين وأنا أدخن فالتعليم هنا عموما فاشل. إذن لابد للناصح أن يعمل بما ينصح. والنقطة الرابعة يقول لنا أن يكون التعليم مندرجا خطوة خطوة ومناسبا لتكوين المتعلم نفسيا وإدراكيا واجتماعيا، فهذا يساعد المتعلم على التقبل السعيد واليسير. وأما مجال هذا التعليم فهو الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع، فالدين النصيحة وتقديم التذكير بما ينبغي من الأسباب النافعة في تربية المؤمنين والمؤمنات. والله تعالى يقول جل وعلا في كتابه الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب ماذا نعلق على كلام الهاشمي على اعتبار للنصيحة إنها تعليم مباشر؟ في سؤال يطرح نفسه يقول لماذا تعتبر النصيحة تعليم مباشر؟ والإجابة على ذلك أن النصيحة تتعامل مع لغة العقول، والعقل لا يتعامل إلا مع الحجة والمنطق، وهذين بطبيعتهما يدخلان في مساحة الإيصال المباشر. والهاشمي يقول أن النصيحة هي إما فكر وإما معلومة وإما خبرة، وتقدم بشكل مختصر ومقصود. ولذلك كان على الناصح أن يدرك واجباته بضرورة تواجد ماذا؟ شو يقول لنا الهاشمي؟ يقول لازم يكون عندك 1 الحب المواكب للنصيحة، وهو العسل الذي يغلب مرارة النصح. لازم إذا أنت تريد أن تنصح لابد أن يكون هناك وجدانا ومشاعر لذلك المنصوح. 2 عملية الانسياب العاطفي بين الناصح والمنصوح لابد أن تتواجد لكي تقبل المعلومة. فالنصيحة كمعلومة جديدة تحتاج إلى 2 من الانسياب من أعلى إلى أسفل. ما هو الانسياب الملازم للنصيحة؟ 1 الانسياب المعرفي من الناصح إلى المنصوح. كما قيل لو أنت ما تعتقد أن الناصح أفهم منك لا يمكن تأخذ منه، إذن لابد أن يكون الناصح في مرتبة أعلى منك. إذن لابد أن يكون هناك انسياب معرفي من الناصح إلى المنصوح. أيضا لابد أن يكون هناك انسياب عاطفي من الناصح للمنصوح. إذن نوعين من الانسياب، لازم الناصح يفهم أكثر من المنصوح، والمنصوح حاطه في مكان عالي ولا ما راح ياخذ منه المعلومه. وايضا لابد ان يشعر ذلك المنصوح ان الناصح يحبه، ولابد ان يكون هناك ايضا انسياب من الحب والمشاعر اللطيفه من الناصح الى المنصوح. ومن غير هذين النوعين من الانسياب يصعب للتغيير ان يحدث في ادراك المنصوح الانسداد في جريان ذلك المجرى الانسيابي، ربما لوجود سد عقلي في المجرى سببه انعدام تواجد الحب أو انعدام تواجد المعرفة. ومن الأهمية أن نعرف أن أسباب السدود العقلية قد تكون بفعل الناصح أو بفعل المنصوح. مو دائما الخطأ على الناصح، ساعات يكون الناصح نموذجي لكن الخلل بالمنصوح، أو قد يكون المنصوح هنا نموذجي ولكن على الناصح أن يعدل تقنية النصح عنده، أو عند تقنية النصح فيها خلل. أيضا من الأشياء اللي حطها لنا الهاشمي 3 شروط قبول النصح، وأهم أن تكون ماثلة في حيز الواقع أمام المنصوح في تصرفات وسلوكيات الناصح. لا يمكن أني أسمع كلام أحد وهو ما ينفذ ما يقول. يعني الإنسان عندما يقول ما لا يفعل يكون من أضعف الناصحين، إنما الناصح القوي هو ذلك الإنسان الذي ينصح بما يفعل. هنا يكون النصح في قممه العالية. وهذا لا يعني أني أنا ما أنصح إلا إذا كنت قمة في الأداء، يعني الإنسان ينصح، ولكن قمة التأثير للنصيحة أن يكون ذلك الناصح يعمل بما ينصح. أيضا النقطة الرابعة اللي نستفيدها من كلام الهاشمي التدرج بالنصح مهم جدا، ولا بد أن يواكب المعلومة العقلية. إذن التدرج بالنصح مواكب لماذا؟ للسعة الإدراكية للمنصوح. أيضا لماذا؟ حتى يتسنى للمعلومة أن تقبل وترتفع بمستواها الاستيعابي إلى الدرجة المقبولة عند الناصح. يعني لما أكلم المنصوح، إذا كان منصوحي عمره 5 سنوات غير لما يكون عمره 15 سنة أو 50 سنة أو 100 سنة. أنت بتنصح وبتقدم معلومة، والإنسان مهما كان عنده علم، مهما كان عنده خبرة، مهما كان كبير بالسن، يحتاج دائما إلى المعلومات، لأن الإنسان بطبيعته يعتريه النقص في كل جزئية فيه، ويحتاج إلى أخيه الإنسان لكي يتكامل ويتواصى معه. ولكن وانت ترسل معلومتك لازم تعرف السعة الإدراكية لمنصوحك، هل هو في سن طفل صغير خبراته قليلة جدا، أو في سن الأرعن سن 15 أو ما دون 20، أو في سن الشباب والنضوج، أو في سن الكهولة، أو يعني إلى آخره. لابد أن أتدرج، وليس فقط السن، القدرة الاستيعابية. لذلك المستمع قد يكون ابن 20 ذكاء حد ذكاء، وبالتالي لا يعني يتململ من النصيحة البطيئة الكلاسيكية بالطريقة القديمة بالمعلومات المملة، وتكون أقل من معلوماته. وقد يكون ابن 100 سنة وإدراكاته قليلة، فيحتاج أن تتدرج معه. أو قد يكون العكس، يكون هذا عالم كبير وأنا أنصحك أني أنصح أطفال، فهذا غير صحيح. لابد أن تكون النصيحة مواكبة للسعة الإدراكية للمنصوح. إحنا لما نقول الانسياب المعرفي لا يعني بذلك المعرفة، هنا لا تقترن المعرفة بالسن. قد يكون الكبير أعرف من الصغير، وقد يكون الصغير أعرف من الكبير، ما عليه. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحرص أن مجلسه يكون فيه الشباب، لأن الشباب عندهم حدة الذكاء والمعرفة وعقول نشيطة وجميلة وفتية، وبالتالي المعلومات منها جميلة، قد تكون تنقصها الخبرة لكن معلومات جديدة ورائعة. لما نقول إحنا الانسياب المعرفي يعني بذلك ارتباط الانسياب بالسن. قد يكون ابنك ابن 10 سنوات يعطيك معلومة تغير حياتك كلها، هو أصغر منك وخبرته أقل، بس في هالمجال أو في هالنوع من المعلومات عنده معلومات أكثر منك. قد يكون أستاذ الجامعة عمره 25 سنة والطالب عمره 50، لا بأس في ذلك. مو دائما السن يكون مواكب للمعرفة أبدا. ولذلك الرب جل وعلا أمرنا بالتواصي، لما أمرنا بالتواصي بغض النظر عن السن التواصي مطلوب. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا شوفوا الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن عملية التواصي مهمة جدا، وإرسال المعلومات نوع من أنواع التواصي. أنت تريد أن تقول لأخيك الإنسان أن هناك خلل معين، مو بكل معلوماتك العقلية، لا، في هالجزئية بالذات عندك خلل فيها، انتبه، شيل معلومتك وبدل غيرها. عندك مثل عندك سيارة ممتازة وفاخرة، لكن قطعة الغيار بالذات هذه فيها خلل، هل معناها كل سيارتك ارميها في سلة مهملات؟ لا، غير قطعة الغيار اللي فيها خلل وراح تمشي السيارة ممتاز. نفس الشيء لما تقول ابنك ادرس، ابنك ممتاز وصادق ومؤدب لكن عنده خلل في عملية الدراسة، هل ابنك معناها انسان سيء؟ لا، يحتاج الى تصليح في خلل في معلومة الدراسة عنده. زيد جرعة الدراسة، قال لك نعم، أخذ المعلومة، أنت العطب في الدراسة عنده في خلل، صلحته، الولد صار ممتاز. إذن عملية إصلاح الخلل في المعلومات نوع من أنواع التواصي، ولابد لهذا الإصلاح التقني في خلل التفكير، وهذه نقطة مهمة جدا، أن قيادة العقول، النصح نوع من أنواع قيادة العقول، وبالتالي أحتاج لهذه القيادة في أني تقنية في إرسال المعلومة، وليس فقط إرسالها، يكون عندي قدرة بإذن الله تعالى على إبدال المعلومات. يعني يعتبر الناصح نوع من المهندس الميكانيكية أو ميكانيكية العقول يختص بها الناصح. لماذا؟ لأنه فني في تبديل قطعة الغيار العقلية التالفة وإبدالها بقطعة غيار أخرى صالحة، وبالتالي هنا يحتاج الناصح إلى تقنية عالية في إبدال المعلومات وإصلاحها بشكل يناسب المنصوح. مراعاة السن مرتبط بمراعاة الإدراك. يعني ساعة ابنك عمره 20 سنة وأخوه عمره 10 سنين، اللي عمره 10 سنين سعته الإدراكية أعلى من اللي عمره 20 سنة، أو بنتك أفهم من ابنك لأنها أسرع نضوج. ما في شك إن السن مهم، لكن لابد للسن أن يرتبط بالسعة الإدراكية. لذلك المستمع كل ما أنا انتبهت من أتكلم، من هو المستهدف، من هو المنصوح، لازم أقف لحظة، لابد للناصح أن يقول نفسه قف لحظة من فضلك، انتبه، أنت من تنصح؟ إلى من ترسل أنت معلومتك؟ إحنا صحيح نحب المنصوح، وحبنا نعتقد يشفع لنا الضرب بالمطرقة، وهذا غير صحيح. أنت تحب تصلح السيارة صح، لكن لازم يكون عندك علم لإصلاح سيارتك. مهما تحب سيارتك، إذا ما عندك التقنية لإصلاح السيارة، ما لا يمكن حبك أن يرفعك إلى مستوى المعرفة. إذا الحب لا يرفع إلى مستوى المعرفة إلا ببذل السبب. حبك للمنصوح لا يكفي، ولكن عليك أن تتعلم كيف تنصح ذلك المنصوح المحبوب إلى قلبك، لتعمل نوع من إبدال المعلومات في عقله. ما في شك الإنسان إذا عرف الخسائر الجسيمة التي يمكن أن يفقدها إذا ترك النصيحة، ما في شك أنه سيغير رأيه ويقبل النصيحة على علتها، سواء كان صغير أو كبير. لازم أنبه أولادي تربويا أن النصيحة فرصة استثمارية رائعة، وخصوصا إذا كان هذا بالنسبة للمنصوح. يعني العملية عملية تربوية، المنصوح لازم يعرف أن هذه النصيحة مقدمة لا دون تكلفة، وأيضا على الناصح أن يعرف لو ترك النصيحة لأنه زعلان من المنصوح لأنه رفض نصيحته، وبالتالي كم من الخسائر راح تواجه ذلك الناصح السلبي. إذن ماذا يخسر الناصح السلبي؟ إنه واحد ضيع فرصة الأجر وهو مكسب في مصنع الاحتساب. إذا أنت زعلان من أخوك أو من صاحبك أو من رئيسك لأنك نصحته ورفض نصيحتك، فأنت ضيعت على نفسك الأجر وقلت لن أنصحه مرة أخرى، إذا ضيعت عليك الربحية. 2، لا يوجد تكلفة مادية في إرسال المعلومة أصلاً. ما المعلومة هاي متواجدة في مخزون عقلك ومو مكلفتك، وموجودة في المخزون وعليها غبار، طلعها واستثمرها وارسلها، ما تكلفك. 3، اختار ذلك الناصح الخاسر الذي نصح مرة وارتدع عن النصح أن يكون في مساحة السلب وتجنب القيادة في الموقف. الناصح اللي لا يريد أن ينصح أو تارك النصح، نسميه تسمية جديدة بأن هذا إنسان تارك النصح، هو في الواقع يقع في مساحة السلب وبعيد عن عملية القيادة في الموقف. 4، إن حدوث الأذى في مساحة المنصوح على مستوى الفرد عند فوات تقديم النصح. أنت لو ما نصحت أخيك الإنسان وأنت المعلومة عندك متواجدة، ما في شك رح يحدث أذى على مستوى المنصوح، وما في شك كونك أنت منعت معلومتك عنه والمنصوح تأذى، رح يقع أذى على مستوى الجماعة، لأن الفرد سيؤثر على حصيلة المجتمع فيما بعد. لو أنت ما نصحت جارك أنه يترك المخدرات، وبالتالي قد يكون هذا الجار يعلم ابنك، وبالتالي عدم إرسال النصيحة الآن باختيارك للسلبية قد يؤذيك فيما بعد. أيضا خسارة السادسة، فوات القدرة على قيادة الذات بعدم السيطرة على النفس الأمارة بالسوء مع مستشاريها. الإنسان لما يقول لن أنصح، إيش معناته؟ من اللي غلب؟ النفس الأمارة، وذلك عندما يقلع الإنسان عن النصح، مما يدل على ضعف في فن القيادة الذاتية. الإنسان اللي يقول لا أريد أن أنصح، هذا إنسان سلبي جدا. الخسارة السابعة، فوات فرصة علاقة طيبة وود مستقبلي في حالة قبول النصيحة، لأن النصيحة هو نوع من التواد والمحبة المتبادلة عن طريق لغة العقول. فالإنسان اللي ما ينصح ما يحصل ود بين الناس، تلاقي إنسان متقوقع سلبي ما يحب الخير للناس، والله دع الخلق للخالق، هو اللي يعرف بمفرده، أنا لا أريد إزعاج وجراحات. فهذا الإنسان إنسان ما عنده علاقات طيبة. الخسارة الثامنة، لقد خسر كمال الدين عندما انتقص دينه بعدم النصح كما علمنا صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، إذن جماعة الدين يكمن في ماذا؟ في النصيحة، والإنسان الذي يترك النصح فقد انتقص دينه. الخسارة التاسعة، لقد فوت على نفسه دور البطولة في الموقف واختار أن يكون إنسانا سلبيا فاشلا، فضل الصمت كشيطان أخرس ليترك الخراب يتفاقم في الموقف، وفوت على نفسه فرصة غزو الموقف الخاطئ وإصلاحه. الخسارة العاشرة، فوات سعادة نفسية سببها النجاح في إيصال معلومة معينة لإصلاح الموقف، وأيضا سببها حب العطاء الفكري والوجداني الملازمين للنصيحة. فإذا علم الإنسان أن أسباب السعادة هما ماذا؟ لو سألت نفسي كيف لي أن أكون سعيدة، أو كيف الإنسان أن يكون سعيدا؟ بواحد، النجاح، 2، العطاء. إذا الإنسان الذي ينجح في الأداء وينجح في العطاء، هذا الإنسان من أسعد الناس. وإذا الإنسان أن عرف إن شقي السعادة النجاح والعطاء، كانت النصيحة فرصة رائعة لصيد السعادة المرجوة في الدارين. الخسارة 11 تقول فوات تحديد الهدف، ومن ثم فوات تحديد المسار ليكون ذلك الإنسان يعمل بتخبط عشوائي في حياته، غير مستوعب أن النصيحة ما هي إلا مكابدة نفسية يخرج صاحبها بهدفه إلى مرمى. والخسارة الأخيرة فوات القدرة على إزالة العوائق بنوعيها، لأن بمعنى آخر الناصح ما عنده قدرة أنه يزيل العوائق بنوعيها الفكري، بمعنى ما عنده قدرة على الحجة العلمية، والنفسي مليء بأمراض القلوب. إذا الإنسان الذي يترك النصيحة لا يستطيع إزالة أنواع أو عوائق النصح اللي ممثلة بمقاومة النصح.